نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام وبياكم، وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمع مجلس من مجالس الفقه ومع فقه الصيام، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن فضل الصيام وعن أول ضابط من ضوابط كتاب الصيام، ألا وهو شروط وجوب الصيام. وقلنا أن هناك أربعة شروط لا بد من توافرها في أي إنسان حتى يجب عليه الصيام: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصيام. يبقى أي إنسان تنتفي عنه صفة من هذه الصفات الأربع ليس مكلفا وليس فرضا عليه أن يصوم شهر رمضان. واليوم بإذن الله عز وجل مع مراجعة أيضا على الضابط الثاني من ضوابط كتاب الصيام، ألا وهو شروط صحة الصيام. يبقى عرفنا المرة اللي فاتت أن في فرق بين شروط وجوب الصيام وشروط صحة الصيام. شروط الوجوب يعني لابد من توفر هذه الشروط في الإنسان حتى يجب عليه الصيام. طب إنسان توفرت فيه هذه الشروط الأربع وبدأ الصيام لأنه فرض عليه، طيب كيف يعلم هذا الصائم أن صيامه صحيح؟ تجي لنا بقى شروط صحة الصيام. وشروط صحة الصيام ستة: أيضا الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز يعني الكافر لا يصح منه الصيام، المجنون لا يصح منه الصيام، غير المميز يعني الطفل الغير مميز لا يصح صيامه. يعني طفل غير مميز ما يعرفش يعني ايه الصيام، ولا يعرف أحكام الصيام، ولا يعرف أي شيء عن هذه الأمور، لا يصح صيامه. كذلك الشرط الرابع من شروط صحة الصيام النية. النية، ودي أمر مهم جدا، النية، حيث لا صيام لمن لا نية له. والنية معناه إيه؟ إن هو مثلا يوم كل يوم قبل الفجر يقول اللهم إني نويت أصوم غدا أو اليوم تاني يوم رمضان لوجهك الكريم يا رب العالمين. لا، النية محلها القلب. النية محلها إيه؟ القلب. يبقى الإنسان لابد أن ينوي الصيام وينوي بصيامه أن هذا الصيام امتثالا لأمر الله. يعني مثلا واحد مش في دماغه صيام ولا قيام ولا أي شيء خلص، بس قال لك إيه؟ والله أنا أدينا همشي مع الناس المجانين دهيتي، أصوم معهم من الفجر لحد المغرب، أدينا برضه أبويا وأمي، وفي نفس الوقت إيه؟ أخس شوية أحسن، اللي عملها زادت معاي، ده صائم لله؟ لا، أهو من أول ما الأذان الفجر قال الله أكبر لحد أذان المغرب قال الله أكبر، هو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يتلبس بأي مفطر من المفطرات، بس هو صائم؟ ليس بصائم. ليه؟ لأن فقط شرط من شروط صحة الصيام ألا وهو النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى النية لا يصح الصيام بغير الايه؟ بغير النية. ولا يشترط أن يقول الإنسان ويتلفظ بالنية نويت أصوم غدا من اليوم الثالث أو الرابع من أيام رمضان، ولكن بمجرد أنت نايم مبيت النية أنك تصوم غدا يبقى دي ايه؟ نية. طيب قيامك للسحور دي ايه؟ نية، نية ان انت ناوي تصوم. اما واحد قال نويت اصوم غدا وقالها كده وفي الميكروفون والناس كلها سمعوه، بس من جواته يعني ينوي ان هو هيمشي مع العيلة كده ايه من الفجر لحد المغرب علشان يبقى حمية كده ولا رجيم ولا عشان يخس، ده مع انه تلفظ بالنية كده اهو. بس اهم حاجة ان النية تكون لمين؟ خالصة لله عز وجل. يبقى الاسلام والعقل والتمييز والنية دول اربعة. طيب انقطاع دم النفاس دي الخامس، انقطاع دم الحيض. يعني المرأة التي تصوم في نفاس او في حيض صيامها غير صحيح. غير ايه؟ غير صحيح. يبقى المرأة التي تصوم في حيضها او في نفاسها لا يصح صيامها وغير مقبول عند الله عز وجل. ثم ننتقل بعد ذلك الى الضابط الثالث من ضوابط كتاب الصيام، الا وهو سنن الصوم. فيه سنن للصوم، من تمسك بها وحرص عليها زاد اجره عند الله عز وجل، زاد اجره عند الله عز وجل وكان له المثوبة من الله عز وجل. فيه سنن متعلقة بالصيام، ست سنن ينبغي على كل مسلم على كل صائم ان يتسنن بهذه السنن. اول سنة من سنن الصيام تعجيل الفطر. تعجيل الايه؟ الفطر. يعني اول ما اذان المغرب يقول الله اكبر تقوم انت ايه؟ تفطر على طول. ما تعذبش نفسك وتقول لما الرجل يتشهد كلام ده غلط، ما فيش فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اما الرجل يخلص الاذان الكلام ده غلط، اول ما المؤذن اول ما خلي الحسين يقوم قايل الله اكبر تقوم ايه؟ توكل على الله تشرب على طول. ما تستناش لما الرجل يشهد ولا لما الرجل يخلص اذان، كل الكلام ده غير صحيح ليس له اساس من الصح. يبقى تعجيل الفطر اصلا دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ايه؟ عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين يعجلون الفطر انهم بخير. لا يزالون بخير ليه؟ لانهم متمسكين بسنة الانبياء وفطرة الانبياء التي فطر الله عز وجل الانبياء عليه. ان هو اول ما الاذان يأذن يعمل ايه؟ يفطر على طول، لا يستنى الرجل الشاهد ولا يخلص اذان ولا اي شيء من الكلام ده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. يبقى اذا اقبل الليل منين؟ منها هنا، وادبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد افطر الايه؟ افطر الصائم. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى معقبا على هذا الحديث وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني معنى الكلام ده مثلا يعني هو سنة تعجيل الفطر ده، بصاحبنا اللي راكب دماغه قال لك يا عم الحاج انتوا سيبكم الكلام اللي انتوا بتقولوا ده، أنا مانيش فطر يا عم لما الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنقول له صيامك فاسد؟ صيامك باطل؟ لا، صيامه صحيح ولكنه لم يصب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وغليظ فيه بركة، والله فيه بركة في حياتك وفي عمرك وفي وقتك حين تلتمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حاجة في حياتك قبل ما تخط خطوة تسأل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطوة دي إيه، يبقى تتشبه برسول الله وتتسنن بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي فيها أعظم البركة للإنسان وحفظ للإنسان في دينه وفي دنياه. المؤذن بقى يقول الله أكبر الله أكبر وبعدين يشرب شوية مي. الشيخ علي حرص عليك، هو مش عايزك تطلع قوت يعني. بقول المؤذن يعمل إيه؟ قلت له يقول الله أكبر الله أكبر ويشرب. فروق التوقيت ده خلاف المسألة اللي احنا بنتكلم فيه، ينبغي الالتزام بفروق التوقيت. يعني لو الحكومة قالت ان احنا في دمياط هنا مثلا قبل القاهرة بدقيقتين يبقى لازم نلتزم بهذا الكلام، بعد القاهرة بدقيقتين يبقى نلتزم بهذا الكلام، ولكن المؤذن هو امين المؤذن ايه؟ امين. يلتزم بالتوقيت. لو مثلا توقيتنا بعد القاهرة بدقيقتين يبقى ننتظر بعد ما المؤذن يقول الله اكبر، يبقى كده الحكم اللي انا بتكلم عنه بقى ماليش دعوة بفروق التوقيت. الوقت فروق التوقيت ده شيء تاني. في كل بلد يلتزم بفرق التوقيت الذي هو عليه والذي وضعه له اولياء الامور اللي هم مين؟ الحاكم، سواء المحافظ، سواء الرئيس، سواء وزير الأوقاف. هؤلاء هم المسؤولون عنا بين يدي الله عز وجل. إن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فعليهم. أما أنت بقى حتى هو لو عمل لك فرق توقيت وانت فطرت والشمس لسه طلعة، صيامك صحيح والوزر عليه هو. طيب هو عمل لي فرق توقيت بس أنا في مكان وشايف الشمس هي لسه ما غطستش، لسه قرن الشمس باين، يبقى لا يجوز لك ابدا ان تفطر حتى وان اذن المؤذن. عايزين نفرق بين الامور دي كلها. يعني مثلا انا جالس في المسجد لاني شايف لا شمس ولا قمر، وولي الامر قال لي المغرب الساعه 6 مثلا ودقيقتين، المؤذن الساعه 6 ودقيقتين، الله اكبر، افطر، ماليش دعوه بالشمس. طب انا في المزرعه او سارح على البحر والدنيا مكشوفه قدامي ومعايا الراديو في جيبي او في التليفون والمؤذن قال الله اكبر بس الشمس لسه قدامي، يبقى افطر مع المؤذن؟ لا، لازم تستنى ما الشمس ايه تغرب قدامك. لازم نفرق بين هذه الامور. طيب هنا مسألة يقول: هل يستحب الانتظار قليلا بالفطر حتى يتأكد من دخول الوقت؟ واحد موسوس، واحد مثلا يقول لك ايه، انا يا عم استنى شوية لما اتأكد بقى، اتأكد ان هو فعلا الاذان اذن ولا لا، حتى لو الاذان اذن انا استنى لي 5 دقائق ابقى في المضمون. الكلام ده مستحب ولا غير مستحب؟ هذا الكلام لا يستحب، لا يستحب. انت قاعد في مجلس في مسجد، الاذان اذن، يبقى ايه؟ تفطر مع الايه؟ مع الناس اللي انت جالس معهم. قال: لا يستحب له ذلك، بل يفطر بمجرد غروب الشمس. عن عبد الله بن ابي اوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني كانوا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أو في سفر من الأسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في الايه في الغزوة دي صائم صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للواحد من الصحابة: انزل فاجدح لنا. اجدح لنا يعني ايه؟ اجدح يعني لما يكون عاملين مثلا زي ما احنا بنحط الفطرة في الماء بالسكر كده، اجدح يعني قلب لنا العصير بتاعنا كده. اجدح يعني ايه؟ المجدح هو الخشبة التي لها فرعان يجدح بها، اي يقلب بها الخليط، سواء الخليط ده كان عصير سواء تمر وفطرة اي شيء، ده اسمه ايه؟ معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اجدح لنا، يعني انزل بقى ايه العصير اللي انت بجهزه لنا ده، قلبه لنا كده عشان نفطر، انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو امسيت؟ انا بيتهيألي يا رسول الله اني لسه في ايه؟ لسه في وقت، المغرب مأذنش. قال: انزل فاجدح لنا. قال له: يا رسول الله إن عليك نهارا، لسه فيه نهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لنا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. يعني قال لهم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا من ناحية المشرق فقد افطر الايه؟ افطر الصائم. لا بقى يستحب لك ان انت تنتظر شوية او تأخر شوية علشان تتأكد، علشان تبقى في المضمون. المضمون انك انت تلتزم باوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يسر، الدين يسر والله، وما شد الدين احد الا غلبه. ما ينفعش تشدد على نفسك لان هتتغلب في النهاية. الدين يسر، الدين ما جاء الله عز وجل بهذا الدين الا لراحة الناس والا لاسعاد الناس، ولكن الناس هم الذين يشددون على أنفسهم. كذلك من سنن الصيام تأخير السحور، برضو زي ما هو تقديم الفطور سنة، يبقى تأخير السحور سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت، واحد بيسأله يعني بقول له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني بيقول ان احنا اتسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الايه؟ الى الصلاة. فواحد بيسأل بيقول له: طيب الوقت بين السحور وبين الأذان قد ايه؟ قال له: قدر 50 آية. قدر 50 ايه؟ يبقى الواحد ما يقومش من نص الليل يتسحر او ياكل لقمه قبل ما ينام ويقول لك خلاص انا كده اتسحرت. هو لو ما اتسحرش خالص ليس عليه وزر ولا ذنب وصيامه صحيح، ولكن ينبغي ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وان نلتزم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تاخير السحور هذه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قد ما تقدر تاخر السحور لحد قبل الايه؟ قبل الاذان بمقدار ما تستطيع تناول وجبه الايه؟ وجبه السحور. مساله، ما هو فضل السحور؟ فضل السحور يعني السحور ده له فضل عظيم عند الله عز وجل. قال للسحور فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، لو جرعة مية هتلاقي فيها بركة وربنا يبارك لك طول النهار، تلاقيك حاسس بقوة وبشدة في صيامك. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أهل الكتاب هي إيه؟ أكلة السحر، اللي هي السحور اللي احنا بنسحر بده. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. مندوب إليه يعني مستحب، يعني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني يكفي بس استغفار الملائكة واستغفارهم ودعائهم لك وأنت في وقت السحر، هذه تكفي. يعني الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله عز وجل على الناس رحمة ومغفرة، وصلاة الملائكة على الناس دعاء لهم بالرحمة وبالإيه؟ وبالمغفرة. وعن المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك. غداء إيه؟ غداء مبارك هذا السحور. طيب إلى متى يجوز للصائم أن يأكل؟ دي مسألة برضو بنسأل فيها كتير. في بعض البلدان يأمر المؤذنون الناس بالإمساك قبل أذان الفجر الثاني بفترة طويلة، وهذا خطأ، والصحيح أنه يأكل ويشرب حتى أذان الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ودي طبعا موجودة عندنا مسألة إيه؟ مدفع الإيه؟ مدفع الإمساك، اضرب يبقى الواحد يعني نفسه يشرب كوباية الشاي وموش فاهم، يبقى بينه وبين الأذان لسه ربع ساعة وقعد يبص على كوبايه الشاي وتحصر وزعلان قوي، ويمكن يمسك مراته ويضربها ويطلقها بسبب المساله دي ان هي قومته متاخر. لا، بتقول لك اهو اشرب الشاي وخد راحتك خالص لحد ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر، دي الفصل بينك وبين الاكل بقى خلاص. يبقى وكلوا واشربوا، القران واضح اهو، لا قال لنا مدفع الامساك ولا مدفع الكلام اللي احنا بنسمعه ده. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الفجر اللي هو ايه؟ اذان الفجر، الفجر الصادق. انما مدفع الامساك اضرب اعتبروا ايه؟ استعداد، يعني اعتبروا استعداد انك انت تفهم خلاص ان الاذان قرب، يبقى انت استعد بقى، لو كوبايه شاي هتخلصها، لو كوبايه ميه هتخلصها عشان ايه؟ ما تعملش مشاكل معاك ومع زوجتك. طيب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه ميكروفونات ولا كان فيه كلام من ده، فكان فيه للجمعه وللفجر اذانين، كان فيه ايه؟ اذانين. الفجر كان فيه اذان بدري شويه عن الاذان بتاعنا ده، يعني عشان الناس تنتبه، اللي يقوم يدخل الخلاء يتوضى، اللي ما لحقش لسه يصلي الوتر يصلي الوتر. يبقى في اذانين ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول ايه؟ ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه هو اللي كان بيأذن في الاذان، في اذان الفجر الحقيقي. فكان النبي يقول لهم ايه؟ ان بلالا يؤذن بليل، بالليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ايه؟ ابن ام مكتوم. طيب كذلك، يبقى كده خلاص بالنسبه لمساله السحور، يعني تعجيل السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور هذه سنة من سنن الصيام. كذلك من سنن الصيام الزيادة في أعمال الخير والبر، على قد ما تقدر في أعمال الخير والبر افعل، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الصدقة، سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في صلة الأرحام، سواء في بر الوالدين، على قد ما تقدر في أيام رمضان افعل وأنت صائم، فإن هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. يبقى النبي كان أجود الناس سواء في رمضان أو في غير رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني كان جبريل بيراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيراجع مع جبريل القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله على النبي محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بقيمة هذا القرآن. فمن نعمة ربنا عليه لما كان جبريل ينزل يذاكر معه القرآن ويتذاكر معه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الزكاة والصدقات صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة القرآن. فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المسلمين ترك القرآن، لا بيقرأ قرآن ولا بيسمع قرآن، ويأتي يوم القيامة بينادى الله عز وجل يشكوه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة، بتعلق في البترين وتحط في العربيات بس عشان حفظ الحوادث، واللي معمول له عمل يحط حفظ على صدره ومش عارف ايه، والكلام ده كله خطأ، لا يصح أبدا أن يقوم به أحد من المسلمين. كذلك من سنن الصيام قوله: إذا شتم إني صائم. يعني لو واحد قابل إنسان فسبه أو شتمه فينبغي عليه أن يقول إني صائم، إني صائم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني حد شتمك، حد زقك، قول لي عم جزاك الله خير إني صائم، إني امرئ صائم. طيب يقول إني صائم في السر ولا في العلن؟ يقولها إيه؟ طيب العلماء برضو اختلفوا زيكم كده على ثلاثة أقوال في المسألة دي. القول الأول أن يقولها سرا، لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص لكي لا يظهر الصيام فيبعد عن الرياء، يبقى يقولها في سره عشان إيه ما يبقاش شكلها فيه رياء كده يعني. القول الثاني جاي يا شيخ، ما تستعجلش. القول الثاني أن يفصل بين صيام رمضان وصيام التطوع، يعني في صيام التطوع يقول إيه إني صائم في سره، إنما في صيام رمضان يقول إيه إني صائم في الجهر كده وعلانية ما يخبهاش، لأن كل الناس إيه بتبقى صائم. القول الثالث أن يقولها جهرا في الفرض والنفل على السواء، لأن ذلك مقتضى القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بينهما، وهذا هو الراجح. قول الثالث ده هو الإيه هو الراجح، إن الإنسان يقول إني صائم لو الشتم أو السب، يقول إيه إني صائم بصوت عالي سواء كان صائم رمضان أو غير رمضان، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لم يخصص به رمضان أو غير رمضان. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عسيمين رحمهما الله، وقال لك ذلك لفوائد. الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، يعني عشان الرجل اللي بيشتمك ده يعرف انك انت متش عاجز ولا حاجة، لا ده انت معاك لسان بسم الله ما شاء الله تقدر ترد وكل حاجة، بس تقول له ان انا منعني عنك بس ان انا انني صائم. والفائدة الثانية تذكير هذا الرجل الصائم بانه لا يشاتم احدا، لانه ربما يكون هو ايضا ربما يكون ايضا هو صائم. طيب مسألة، يقول هنا معنى اني امرئ صائم دي سهلة، دي السنة الأخيرة وبها أختم حتى لا أطيل عليكم، مسألة الدعاء عند الفطر. الدعاء عند الايه؟ عند الفطر. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أول ما تجرع جرعة ماء كده أو عصير تقول إيه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى دي دعاء وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء على وجه العموم مستحب في هذا الايه؟ مستحب في هذا الوقت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. كذلك الفطر على رطبات: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. يعني من سنن الصيام انك انت تدعو عند الصيام عند الفطر وتفطر على ايه؟ على رطبات، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. ايه هو في فرق بين الرطب وبين التمر؟ الرطب اللي هي اللي احنا بنسميه، عارفين البلح الاسمر؟ لما يكون البلح استوى بيسمى ايه؟ رطب، سواء اصفر او احمر لما بيستوى بيبقى رطب وهو لسه فيه الماء. طب لو نشف شويه يبقى ايه؟ تمر، اللي احنا بنسميه الفطره. ده اللي احنا بنسميه الايه؟ الفطره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فإيه؟ فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء. خلاص احنا نحاول نتسنن بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، يعني شرب ايه؟ جرعات من ماء صلى الله عليه وسلم. ما هي أركان الصيام؟ فيه ركنين للصيام، نقولهم بقى ونقوم اهو. انا عارف ان انا طولت عليكم. في ركنين للايه؟ للصيام. الركن الاول الامساك عن المفطرات او المفطرات، الاثنين صح، انك انت تمسك عن جميع المفطرات او المفطرات، دي ركن الصيام. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الايه؟ الشمس. الركن الثاني النية. النية انك انت بتكون تنوي بهذا الصيام ايه؟ وجه الله عز وجل، وتصوم امتثالا لأمر الله، مش علشان تخس أو علشان الدكتور قال لك الصيام فيه وقاية من كثير من الأمراض يبقى تقول هصوم علشان بس ربنا يشفيني من المرض الفلاني أو العلاني. لا، يبقى ركن الصيام هما الايه؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والركن الثاني هو الايه؟ هو النية. فيعني حتى لو أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بكم بعد غد إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء اللي هو يوم الجمعة يعني إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.